وقد يتوسط الخبر. احنا الحمد لله عرفنا توسط الخبر، مش لسه قايلينه يا واد رد؟ قال عندنا كان، شوف كان واسمها وخبرها. كان المتن مفتوحا، اين خبرها واين اسمها؟ ممكن اخليه يتوسط كده، اقول كان مفتوحا المسجد يجوز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى توسط الخبر بين كان وبين اسمه. والمثال ده والبدا لا زال منهلا بجرعات القطو، ادي اسمها وادي خبرها، يبقى اصلها لا زال القطر اللي هو المطر منهلا بجرعائك، يعني ببارك يعني. وشاهد اخر، سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء، ليس سواء عالم وجهول. اصل الكلام ليس عالم وجهول سواء، يبقى الخبر توسط بين ليس وبين اسمها، وده جائز. شاهد اخر، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، منغصة لذاته، يعني الإنسان يقول إيه، مهما عاش في قصور وفي نعيم برضو لا يهنى بهذه الحياة لسببين. إيه اللي بنغص عليه عيشته؟ ها حاجتين، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، إنه هيكبر من الأيام، يعني شبابه يعني سوف يصير إلى كبر إذا عاش يعني، ولم يكبر لا يتمتع بالحياة، يحتاج إلى من يعني يأخذ بيده للسير أو للمشي أو للطعام، يقول أكلوني شربوني، لا يستمتع بالحياة. وكمان إيه يعني غير الهرم اللي هو الكبر السن، الموت، هينتقل من هذه القصور القصور إلى القبور، يبقى يفرح إزاي؟ ما يقول لك يعني هي عيشة وآخرتها الموت، صاحبنا ولا بعكس الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ربنا يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، صح يا أولاد ولا؟ فالإنسان في الجنة يسعى السعادة لا شقاء بعدها أبدا. فالشعر يقول لا طيب العيش ما دامت منغصة لذاته، أصلها ما دامت لذاته منغصة، فتقدم الخبر على الاسم، ده جائزه. طيب الخبر له ثلاثة أحوال، التأخير عن فعله، كان المتن مفتوحا يبقى الخبر تأخره. الحالة الثانية التوسط، زي وكان حقنا على الناس المؤمنين اللي احنا قلناها لسه من شوية. ثالثا التقدم على الفعل، اهو مفتوحا كان المسجد، يعني ممكن اجيب الخبر هنا يجوز اقدمه على الفعل نفسه، مفتوحا كان المسجد، يبقى مفتوحا خبر كان مقدم عليها، وكان فعل ناسخ المسجد اسمها، هذا جائز. عالما كان زيد، يبقى الخبر حقه التأخير، وقد يتوسط وقد يتقدم، هذا بالنسبة إيه للخبر. هنقف عند قول الشيخ كان بكى عن المغرب، ها؟ طيب ها؟ فين الاسم اللي يعرف مبتدا؟ نص. طيب كويس، زيد كان عالما، هيبقى ده شيخنا ده مبتدا خلاص، وكان هيبقى فعل مضارع ناسخ واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود الى زيد، وعالما خبرها، وجمله كان مع اسماء من خبرها في محل رفع خبر المبتدا. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت وضع كده من الها، صلى الفجر ولبس مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها، الله الله.